طيب هنا يقول: امرأة ماتت وعليها صوم من السنة الماضية ما قدرت تصوم حتى ماتت، هل إذا قضوا عنها عليها صدقة؟ أولا، إذا كانت المرأة هذه أفطرت بسبب المرض واستمر بها المرض حتى ماتت ولم تستطع القضاء، حتى لو استمر بها المرض 10 سنين ولم تقدر على القضاء لأن المرض مستمر، ليس عليها شيء، لا قضاء ولا صيام، لا قضاء ولا إطعام، ليس عليها شيء ولا يلزم أولياءها شيء. وأما إذا كانت أفطرت بسبب المرض ثم عوفيت بعد ذلك ولكنها لم تقضي واستمرت حتى ماتت، فإن قضى أولياؤها أو أقاربها فهذا أمر حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما إذا لم يصوم عنها فيطعم عن كل يوم مسكينا من تركتها، علما لأنه قد مر بنا أن جمهور العلماء يقولون في هذه المسألة بقول آخر، وهو ماذا؟ أن من مات وعليه صوم لا يشرع لأوليائه القضاء، وإنما المشروع ما هو؟ الإطعام. إلا أن الإمام أحمد قال: إلا في حق من نذرت، والإمام الشافعي يقول: لا، من مات عليه صوم صام عنه وليه، والإطعام إن لم يصوموا. ومذهب الشافعي في هذا هو الصواب. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.